الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة تحت عنوان الحالة الصحية بدار الهجرة. ما هي دار الهجرة هذه؟ إنها المدينة النبوية التي كانت تعرف بيثرب، وجاء هذا الاسم في سورة الأحزاب: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ولكن تقرر بعد ذلك أن اسمها طائلة، ومن قال يثرب فليكفر على هذه الكلمة بأن يقول طيبة طيبة طيبة حتى يتأذب. المدينة النبوية، والعام يقول فيها المدينة المنورة، وقلدهم أيضا الناس بالتقليد. ولا ينبغي أن يترك لفظ المدينة النبوية مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، الآن لا توجد مدينة فيها الأنوار الكهربائية أكثر من مدينة منورة، لكن التنوير الحقيقي بالوحي الإلهي بالنور الرباني وبالنور المحمدي. الحالة الصحية بدار الهجرة. قال: ولما قدم الحبيب. من هذا الحبيب؟ هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لم يحبه فهو كافر، من لم يحبه فهو كافر، وفي إيمانه كاذب. والحبيب بمعنى المحبوب لا بمعنى المحب، المحبوب. والعجب أن كل صفاته الذاتية والخلقية تفرض حبه بالفطرة. فلهذا لا أحسب أن يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا يكره ذات الرسول أبدا. لا يوجد عامل من عوامل الكره أو البغض، ولكن الله فرض على المؤمنين حبه. وقد عرفنا السر في ذلك. ما هو يا إسماعيل؟ ما السر في فرض الله تعالى على المؤمنين حب نبيهم؟ ما هو بسر؟ السر في فرض حبه على المؤمنين ليطيعوه. الذي لا تحبه لا تطيعه، وتكذب عليه إذا قلت إني أطيعه، إلا إذا خفت من هراوته. فرض حبه ليتمكن المؤمنون من طاعته. فالذي لا يطيع والله ما أحبه. دعوى حب رسولي وأنت تعاكس وتخالف وتمشي بعيد عنه، أن لك أنك تحب. هو قال أحب الله لما يغدوكم من النعم. وأحبوني بحب الله، من أحب الله يكره رسوله كذبا ما أحب الله، من أحب الله يكره أولياءه والله كاذب. قال: ولما قدم الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وجدوها أسوأ البلاد مناخا، وجدوها أسوأ البلاد مناخا وصحة. سبحان الله، عشنا في قرية كأنها المدينة في أول أمرها، البعوض، مستنقعات ماء، الحمى، الباليديزم، المكوثة كما يقولون، الوجوه صفراء، لا لا ولا دواء ولا علاج، ولا حتى الأسبرين ما جاءت إلى بعد حين. فلنتصور المدينة كذلك، هذه أم المؤمنين تصفها لهم. قالت كما قال كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قدمها وهي أوبع أرض الله من الحمى، أعطاكم الله من الحمى، قضينا حوالي 15 سنة بالمثلوثة، يومين والثالث حمى، يومين راحة والثالث حمى، والحمى النافض تبدا بالبرد الشديد وتتحول إلى حرارة ويفيض العرق ويهدى الجسم. احمدوا الله أنتم، الحمد لله، الحمد لله. قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قدم وهي أوبى أرض الله من الحمى، فعانى الأصحاب، عانوا، قاسوا، تحملوا. قالت تعالى: فقال فعانى الأصحاب المهاجرون من حماها ما عانوا، إلا أن الله تعالى وقى رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يمرض. آية من آيات الله، لأنه حامل رسالة، إذا ما كيف تقوم هذه الدعوة؟ تدبير الله عز وجل. وعند وفاته ما بالحمى النافض، وكان يقول: أهيق علي 3 قرب كذا من الماء، وتوفي صلى الله عليه وسلم وإنا به للاحقون. قال: فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم، فصرف الله تعالى ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال مولايا أبي بكر، عامر بن فهيرة وبلال كانا عبدين وسيدهما أبو بكر. قال: فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال مولايا أبي بكر مع أبي بكر في بيت واحد، غرفة واحدة، ماذا؟ في بيت واحد. فأصابتهم الحمى، فدخلت عليهم أعودهم. هذه الصديقة ذي عائشة تقول: فدخلت عليهم أعودهم في مرضهم في مستشفى. الحمد لله، الحمد لله، المشافي حوالينا يمينا وشمالا في كل مناطق، وقل حمدنا لله، أعوذ بالله من حالنا. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. أبو بكر ومولاه في بيت واحد والحمى تهزهم، شات الصديقة عودهم. قالت فدخلت عليهم عودهم وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب وذلك قبل أن تنزل آيات الحجاب حيث يحتجب النساء عن الرجال إلا المحارم من الآباء والأبناء والإخوان قبل أن يضرب علينا الحجاب. قالت وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعد. فدنوت من أبي بكر والدها فدنوت من أبي بكر فقلت له كيف أجدك فقلت له كيف أجدك يا أبتي. فقال البيت الآتي كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. تعرفون شراك النعل؟ ما تعرفون؟ انتهينا. أدخل الحذاء في رجلك لا خيط ولا تربط وإلا ولكن فقط قولوا الحمد لله الحمد لله. كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. فقلت والله ما يدري أبي ما يقول مغمى عليه يهذر من آلام حمى والله ما يدري أبي ما يقول. قالت ثم دنوت إلى عام ابن فهيرة هذا مولى الصديق فقلت له كيف تجدك يا عامر أي كيف تجد نفسك كيف تجدك يا عامر. قال لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه كل امرئ مجاهد بقوقه كفار يمشي يحمي جلده بهوقه بقونه يعني في هالة يعني. سألته أنشد الشعر لا إله إلا الله فأمين معنى البيتين ولا لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي جلده بروقه أي بقرنه. فقلت والله ما يدري عما ما يقول لقد وجدت الموت قبل ذوقه إن الجبان حتفه من فوقه كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي جلده بروقه أي بقرنه. فقلت والله ما يدري عام ما يقول هذه طبيبة هذه أو ممرضة هذه أم المؤمنين هذه عائشة لعن الله من يكرهها من الإنس والجن. لقد رأيتها في منامي وأنا طفل أتعلم القرآن أحببتها لما نقرأ. قالت عائشة عن عائشة وقع حبها في قلبي فوالله رأيتها في منامي في بستانها وأنا طفل. هذه أم المؤمنين هذه. فقلت والله ما يدري عام ما يقول. وكان بلال إذا تركت الحمى اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته ينشد الشعر. بلال كان عبد لأبي جهل أو لأحد طغاة المشركين اشتراه أبو بكر ليخلصه من عذاب المشركين له. لما أسلم سحبوه على الغمضة وعذبوا العذاب الذي لا نظير له ويطلبون منه الكفر قل أحد يضعون الصخر على صدره فالرمضاء ويسحبون من الجيش قول كلمة الكفر قل أحد أحد فاشتراه أبو بكر وعتقه فصار مولى له وهاجر معه. قال فقلت والله ما أدري عن ما يقول. وكان بلال إذا تركته الحمى اضطجع بفناء البيت ثم رفع عقيرته أي صوته ماذا يقول؟ ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. هذا شوقه إلى مكة، شام وطفيل جبلان في مكة. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدن لي شامة وطفيل. قال والمقصود من إيراد الحالة الصحية بالمدينة أيام الهجرة إليها، ما المقصود؟ أن نعلم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجدوها مفروشة بالرياحين ولا سليمة من المنقصات والكدورات، بل فيها المخاوف والشدائد. إنها كيد اليهود ومكرهم وخبث المنافقين وكفرهم وعداء المشركين وحربهم، وحتى المناخ مفعم بحمى الملاريا والبلديجم. هذه المدينة في أول أمرها ونحن دخلنا مهاجرين، الحمد لله دخلناها والماء نأتي به على الظهر والظلف هذا ما في ثبات، لكن الأمن والطور حسبنا، بابنا لا يغلق بالليل الحمد لله. لما؟ لأن البلد الذي تحكمه آيات الله يطهر ويأمن، والله العظيم ولا يأمن بلد ولا يطهر إلا إذا حكمه القرآن الكريم. إذن قال في هذا الجو القاتم يضطلع الحبيب صلى الله عليه وسلم بأعداء دعوته ومهام رسالته، فلا يترك فرصة تضيع بدون إبلاغ دعوته ونشر رسالته. وها هو ذا الآن وقد قضى سنة في دار هجرته وقد مرت بنا أحداثها وجلها مؤلمة، يستقبل السنة الثانية من سنين هجرته، انتهى السنة الآن يستقبل السنة الثانية من هجرته، وذلك بالإعداد للجهاد والتحرك لقتال من يليه من المشركين، عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قال وذلك بعد أمره تعالى له بالجهاد في قوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير. وبعد الإذن العام بقتال المشركين الظالمين في قوله تعالى من سورة الحج أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أما في مكة 13 سنة ما ضرب أحدا بحجر ولا سمع لأحد أطفاله أن يضرب أحدا أو يقتاله أو يقتله، لعلي واهم والله ما حصل. ف 13 سنة والكفار جبابرة والمؤمنون مضطهدون يرحلهم إلى الحبشة استطاعهم كذا يعمل ما آذينا لعمر ولا لحمزة ولا أولئك الأبطال أن ينتقم من عرض الهشام وإلا فلان وفلان لمن السوق هذا؟ لأننا الآن نحن ننتقم من بعضنا البعض يكفر بعضنا بعضا والانتقام اغتالوا حاصروا لا إله من أي دين هذا وردنا من أذن لنا من أكثر من 30 سنة كتبنا رسالة وقلنا لإخواننا كفوا ألسنتكم عن تكفير حكامكم كفوا ألسنتكم عن تكفير حكامكم ما أنتم والله بمسؤولين عن تكفيرهم ولا تعبدكم الله بذلك ولا أذن لكم فيه وقلت لهم هيا نضع قضية على بساط البحر هذا الحاكم يصوم ويصلي ويقول أنا مؤمن مسلم قل لا لا لا كافر كافر كافر ورسول القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي عينه كالزبيبة أو رأسه كالزبيبة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله بواحا وبعد ذلك إذا رأيتم الكفر البواح فقط كافر كافر لا ما هذا المقصود بايعوا إماما وخذوا المعركة واعزلوا هذا الحاكم الكافر إياكم أن تفهموا غير ما أقول والذي ما فهم يراجعني بعد لمسؤولية يوم القيامة نسألنا إلا أن تروا كفرا بواحا واضحا صريحا لكم فيه من الله برهان وحينئذ اعزلوا هذا الحاكم ابعدوا هذا الحاكم انصبوا اخر بدله والان الحاكم ما وحده الجيوش المدرعات والصواريخ مات الحاكم ما ينفع يجلس مكانه آخر الوقت غير الوقت إذا عزلنا فلان ننصب فلان هو الذي يدير لأن الحاكم معه جيوش ووزارات و لو يحاول أن يتكلم يسكتوا لكن مع هذا إذا كانت الأمة حية إذا قال القائل الله أكبر تردد في الكون كله الله أكبر حينئذ يا حاكمنا إما أن تتوب وإما أن تنفصل عن إدارة حكمنا فإن قال لا اسكتوا أنجي في هذه الحال قلت لهم هل نحن مستعدون لأن نقاتل هذا الحاكم بجيشه وحكومته ورجاله وإلا لا؟ فإن كنا غير مستعدين لقلتنا واضطرابنا واختلاف شعبنا ولا نقوى على قتاله لما نقول له يا كافر؟ معناه نزيد في بغضه لنا وحرب علينا وبعد أنا كافر ماذا تريدون؟ فمن الخير ألا تكفروا ربطوا على كتفيه وقبلوا يديه وراوضوه رياضة كاملة عسى أن يتوب إلى الله ويقود أمته بكتاب الله وسنة رسوله، لا أننا فقط الكافر وإذا رفع السلاح هربنا. حرام هذا، ما هذه السياسة العمياء؟ والحمد لله شاهدنا أحداثا مريرة في بلاد كان فيها نور انطمس، فلسنا في حاجة إلى تعدادها أو ذكرها، ولكن الواقع الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بمكة ومن معه الله جل جلاله، وهذا جبريل يقول إن شئت أطبقنا عليهم الجبلين أو ملك الجبال. لما رجع من الطائف يبكي جريح مجروح استقبله ملك الجبال وقال إن ربك يقول لك إن شئت أطبقنا عليهم الأخشبين نهاية لهم. قال لا، عسى الله أن يخرج من أصوابهم من يعبد الله عز وجل. إذن ولما جاء المدينة وأصبحت دار هجرة وأصبح المنافقون والكافرون فيها خائفين، حينئذ أذن الله تعالى له. أذن من الآذن؟ الله. أذن للذين يقاتلون في سبيل الله بأنهم ظلموا وإن الله على نصرنا قدير. والآن نعيش في هذه السنة 9 غزوات غزاها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ورجاله. قال وبعد الإذن العام بقتال المشركين الظالمين في قوله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرنا قدير، بعد أن كان محظورا عليهم قتال الناس مطلقا وذلك قبل الهجرة. ففي السنة الأولى بعث صلى الله عليه وسلم 3 سرايا وتقدمت، تقدم الحديث عنها في أحداث السنة الأولى، وقد ولت السنة وانتهت وها نحن مع السنة الثانية. وفي السنة الثانية بلغت غزواته فيها 9 غزوات، وعندنا في الكتاب خطأ مكتوبة 18 غزوة يصح، هذه المطابع هذا شأنه. قال وأولاها أولى الغزوات في السنة الثانية غزوة الأبواء، وغزوة الأبواء قال كانت هذه الغزات المسمات بالأبواء أو ودان لقرب ما بين الأبواء وودان، إذ ما بينهما من مسافة لا تزيد على 6 أميال. شرق ينبع، لا شرق رابغ، والأبواء فيها أم الرسول صلى الله عليه وسلم وزارها، تعرفون هذا ولا لا؟ لما كان عائدا من مكة أو ذاهبا إليها قال استأذنت ربي في زيارة أمي فأذن لي. ما اسم أمي؟ آمنة بنت واد. قال زورتها فاستأذنت في زيارتي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ماذا تقولون؟ بكى وهو واقف على قبرها يبكي، فسئل فأجاب بما سمعتم، استأذنت ربي في أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ومصداق هذا كلام الله، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الصورة ما تقع على الموتى، لهذا العرب المسلمون ما يعرفون هذا الحكم، يقول لك آمن في الجنة. أما عبد الله عم الرسول قال في الجنة، يكذبون على الله ورسوله بلا علم بالهراء. لو قرأوا هذه الآية من يتكلم؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، لحليم لأواه حليم. عندنا لطيفة قد لا تعثرون عليها، فإن وافقت إلى ربي فبها ونعمة ومنه الفضل، وإلا فإني أستغفر الله وأتوب إليه. لكن تفيد الأبناء، ثلاثة أصناف أو أربعة، منهم أولاد الكفار الذين ماتوا في سبارهم، أين مصيرهم؟ ما عشرته؟ ما ذبحوا الناس؟ ما سلبوا أموالهم؟ ما مصيرهم؟ هذا صنف. الصنف الثاني الذين ولدوا وكبروا معاتي مجاني، لا يفرقون بين الشحم واللحم أو النار والفحم، مجاني، واستمر بهم ذلك الضعف العقل حتى ماتوا. ما ذنبهم؟ ما عرفوا الله، ما عرفوا كيف يعبدونه. هذا صنف ثالث. رابعا ثالثا من ولد او في السنه الاولى او الثانيه من عمره اصابه صمم في اذنيه وعمى في عينيه، لا يسمع ولا يبصر، كيف يعلم هذا؟ لو كان يبصر يمكن بالاشاره تعلمه، لو كان ينطق ممكن ايضا، لكن اذا كان لا يسمع ولا يبصر كيف يعبد الله ويعرفه؟ فلهذا دائما يقول تعالى في عده ايات: جعل لكم السمع والابصار والافئده. الافئده العقول جنة لا يخاطب، لكن السمع والبصر لا بد منهما مع بعضهم بعض، فان فقدهما لا يكلف. هذا الصنف الثالث. الرابع هم اهل الفترة. الفترة من فترة هذه؟ يوم يفتر الوحي ينقطع ونازل نازل بعد يقف من ادم، الذين وجدوا في ارض في بلاد ما وجدوا من يعلمهم، لانهم وجدوا في بلاد كلها ضلال وشرك وكفر. ما جاء بعد ذلك الى الان ما وصل نبوة جديدة ولا رسالة. هؤلاء أهل هذه الفترة هم القسم الرابع، ومنهم آمنة وعبد الله وعبد المطلب، منهم وغيرهم، لأن آمنة ما عاشت حتى استنار الكون بالإسلام وما آمنت به، عبد المطلب كذلك. أما أبو طالب الذي يشهدون له بالجنة يكذبون رسول الله كذب كفر رسول، يقول وهو مريض على سرير الموت والشياطين حوله أبو جهل وفلان وفلان، يقول رسول: يا عم اذكر كلمة، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله أحاج بها يوم القيامة ربي. وقال: لا إله إلا الله تدخل الجنة. يريد أن يقولها ينظر إليه الشياطين: تعدل عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أخذ أحد قال: هو على ملة عبد المطلب، وأخذت روحه إلى جهنم. وأخبر عنه الرسول الكريم بأنه في رحضاح من ماء إلى كعبيه يغلي منه دماغه. عرفتم لما رفعت صوتي؟ يوجد المغرورون والمخدوعون والمقلدون كيف عم الرسول في الجنة. نعم قدم له خدمات عظيمة، كان كالأسد يحميه، وما أوذي الرسول إلا بعد وفاة عبد المطلب أبي طالب، ولكن مات على الشرك والكفر. هؤلاء الأصناف الأربعة أخبرنا رسول الله بحالهم أنهم يمتحنون. يقول الله تعالى بواسطة ملك من الملائكة: إن ربكم يقول لكم ادخلوا النار، ادخلوا النار وأبوابها مفتوحة، فمن كان مستعدا متهيئا لو جاءه الرسول، لو بلغته الدعوة، لو عقل وفهم، يقول سمع وطاعة ويمشي إلى جهنم، سيخالف به إلى الجنة. ومن كان مستعدا للكفر وحاض الإيمان وحامليه ودعاته، يقول كيف ندخل النار؟ ما نستطيع، ما ندخل النار، فيلجأون إليها إن جاء ويدعون إليها دعاء. هذا هو الحكم. فنحن نرجو أن يكون عبد المطلب عبد الله أو عبد المطلب أو آمنة ممن هم مستعدون لدخول الإسلام وقبول التوحيد، ومن ثم يستجيبوا لأمر الله ويخالف بهم إلى دار السلام. ما عندنا إلا هذا وهذا. هل فهمتموه أو ما هو واضح؟ والآن قال: غزوة الأبواء. كانت هذه الغزاة المسماة بالأبواء أو ودان، لقرب ما بين الأبواء والودان وما بينهما من مسافة فقط قد لا تزيد على 6 أميال، 6 كيلومتر. قال: وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في صفر بعد محرم. المحرم هو السنة، بداية السنة الأولى الثانية في صفر. وسبب هذه الغزوة أنه صلى الله عليه وسلم بلغه مرور عين لقريش بالأبواء، بلغه من طريق الأخبار، الناس يمشون يذهبون ويجيئون، تجار مسافرين كذا، بلغه أن عيون لقريش سوف تمر بالأبواء، جائية من الشام تحمل البئر والشعير والزبيب والأطعمة، إذ ما في براخة تحمل ولا سيارات. قال إذن، فبناء على أنهم أخرجوه من داره واضطروه وحاربوه، إذن والأطعمة عندهم نحن أحق بها، أليس كذلك؟ ثم أصحاب أموالهم كلها في مكة، فمن الخير، من الحكمة، من المنطق، من العدالة أن نعترض عيرهم وناخذها أو ناخذ بعضها ليطعم المؤمنون وهم محاصرون في المدينة. قال: وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في سفر، وسببها أنه صلى الله عليه وسلم بلغه مرور لقريش بالأبواء ووجود بني ضمرة ابن بكر ابن عبد مناف من سلامة في المنطقة، من كان يستعين بهم بعد الله. قال: فخرج لذلك بعد أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة الرسول حكيم هذا ذاتي. كم كيلو متر يستخلف على المدينة واليا عاما؟ أيضا استخلف على المدينة من سعد بن عبادة رضي الله عنه الأنصاري، قال ولما وصل إلى ديار بني ضمرة وادعت هذه القبيلة بواسطة السيدين وصاحب الأمر فيهم، وادعته يعني سالمته على أن لا تؤذيه ولا يؤذيها، مصالحة مصالحة مع قبيلة كافرة مشركين لصالحه. نعود للسياسة ولا لا؟ بلغني الآن في المجلس أن سماحة المفتي الذي هو والله يعلم أعلم أهل الأرض اليوم وأصفاهم وأطهرهم وأزكاهم الشيخ عبد العزيز بن باز، اللهم خذ من أيامي وزد أياما، من الشيخ يبعد هذا الدعاء لأن يخاف إذا مات تصاب المملكة بالظلمة، هذا الذي أعيده من يخلق إلا أن شاء الله. أفتى بجواز المصالح مع اليهود وغضب من غضب، والحمد لله نحن قلنا هذا من 40 سنة، والله لو كان العرب رشدا حكماء متأهلين للسيادة والكمال لكان من يوم أن قهرتهم في حرب الأولى أو الثانية وطالبت المصالحة وصالحونها. اسمع، يقول إذا صالحة ينتشر الزنا، ينتشر الخمر، ينشرها الباطل، هاهم ينشرونه بدون مصالحة، لما ينشر النبي نحن أبقار دائم، ألسنا المؤمنين ولا لا؟ كيف نقبل الهبوط؟ هم خائفين لو تم الصلح لانقلبت البلاد كلها إلى فسقوف وجور، هي منقلبة بدون مصالحة. هذا تعليل هذا؟ أنت مؤمن وإلا كافر؟ والله لو تم صلح وكنا عاجلين لكان الآن فلسطين دولة إسلامية، لأنهم معروفون. رب يقول كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، تقووا أنتم يا عرب وأدخلوا والله في دياركم وأسلموا عام عامين 10 سوف ينقضون المعاهدة، دي طبيعتهم، فإذا نقضوا اصبعوهم وكلوهم كما فعل سيدكم صلى الله عليه وسلم. ما يفهمون هذا، ما تخرجوا من مسجد رسول الله. إذن هذه القبيلة ووجود بني ضمرة ابن بكر بن عبد مناف بن كنانة في المنطقة، فخرج لذلك بعد أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه، ولما وصل إلى ديار بني ضمرة وادعته هذه القبيلة بواسطة سيدهم وصاحب الأمر فيهم. الآن الأحزاب في البلاد العربية والإسلامية ما في حزب عنده رئيس إذا قال الله أكبر قالوها أبدا، فوضى عامة وهي جامعة لا معنى له، ولهذا ما يستطيعون أن يقيموا حتى شعيرة دينية. لو صاح زعيم الحزب وقال حجبوا نساءكم ما بقى، والله ما تخرج مرأة إلا متحجبة. بعد عام قال امنعوا، ماذا وضع بنوك أموالكم في بنوك الضرابين؟ ما يصل واحد يترقى بهم حال بدعات وإلى البلاد كلها نور، لكن هيجان أعمى لا بصير ولا، والضربات كلها تنصب على الإسلام وعقيدته. هل فهمتم هذا؟ الله أكبر. قال بواسطة سيدهم وصاحب الأمر فيهم، وهو محتي بن عمر الضمري وفاتت عير قريش مرت ما وصل الرسول حتى مرت. فعاد صلى الله عليه وسلم ولم يلق كيدا أي شطان ولا عذاب ولا حرب، غير أنه أقام في الأبواب بقية صفر وعاد في ربيع الأول، وكان لواءه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أبيض يحمله عمه حمزة، وكان لواءه أبيض يحمل عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه. في وقت قدنا دعوة أو دعوتين، معاشر المستمعين والمستمعات إخوانكم يتوسلون بكم إلى الله عز وجل لأنكم مؤمنون أحياء تدعونه وأنتم في بيته وتدرسون كتاب هذا النبي. إخوانكم لهم مرضى، واحد بنته أخ أخته واحد أباه في المستشفيات في البيوت، وقد استجاب الله لكم على غير ما مر، فهيا ندعو لهم بالشفاء، وبعد الدعوة عندنا كلمة أخرى لله تعالى. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين ضائعين أن تشفي مرضانا ومرضى المؤمنين. اللهم إن مرضى في بيوت وأخرى في المشافي وأخرى بين الناس تشفيهم يا رب العالمين، إنه لا يشفي إلا أنت. اللهم اشفيهم، اللهم اشفيهم وعافهم، ولا تبتلين يا رب، إنك ولينا وولي المؤمنين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. إخوان لكم جاءوا من هولندا يبنون في مركز لتعليم أبنائهم وإخوانهم ونشر الإسلام في هولندا، وجاء يطلبون عونا، من كان عنده ريال 10 5 100 يجمع لهم في حجر من؟ إسماعيل. إسماعيل يا إسماعيل، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين. المساهم هذا جهاد في الحقيقة، لأنهم ينشرون الإسلام في ديار الكفر. هل فهمتم؟ والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، ونحن ما نفتح هذا الباب ممنوع، ولا يصبح كل من له حاجة يشحت معاتبة بين الناس، ولكن نصبر ولا نفتح الباب إلا نادرا. وصلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم.